كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أمر من الله لرسوله ولعبادي يقيموا الصلاة. كل عباد بقى بمجرد ما يقول الرسول هيقيموا الصلاة فبقوا قال الرسول ناس ما أقاموهاش. يبقى ترتيب إقامة الصلاة على كل اللي ينظر لها نظرة سطحية كده يقول ما حصلش أو قال لهم صلوا ولا إيه، وأنت بتقول قل لهم يقيموا بمجرد إنك تقول إيه ذاكر تنجح، ذاكر تنجح. طب هل أنت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضية ولا إن ذاكر ينجح؟ أنت بتقول له ذاكر أيطيع أم يعصي؟ فإن أطاع أي شخص صحيح. يبقى كل عبادي يقيم الصلاة يعني إن تقل لهم يقيموا الإيه؟ طب بنقول له لا وقال ولا أقاموش الصلاة يبقى أتخلفك. تقول له لا، كل عبادي يقيم الصلاة لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لأبناءه والآخرة. كل عبادي والذين آمنوا، يبقى بعبادي ومين؟ مدام آمنوا يسمعوا الكلام ولا لا؟ ومدام عبادي أم قال لك إيه وإنت الفرق أن الناس لا تحدد معاني الألفاظ لتستقيم معانيها في أساليبها. كل نفس كل الخلق عبيد الله قال لك لأن له أمورا معهم لا قدرة لهم على مخالفتها، فهو وإن ترك لهم الخيار في أشياء قهرهم في أشياء. ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الإيمان بالله وعلى الحكم بالله يقول له أنت ألفت التمرد على الله وبقى عندك ثوابه، تقول لا ما بأمنش، لا ما بصليش، لا ما مش عارف، أنت ألفت التمرد أهو، إذن طبعك لم يأبى التمرد. فإن كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا أخرى لا تستطيع أن تتمرد عليها. ساعة ما تيجي تعيا كده قول لا ما مش عيان، ساعة ما يجي موتك قول لا ما مش ميت. إذن أنت الذي ألفت التمرد على الله في أحكامه كان يجب تتمرد على كل قدر وقت. إذن أنت ألفت التمرد فكان يجب أن تتمرد على كل الأحداث اللي تقع عليك، لكن في أحداث تمردت فيه أي بمكان الاختيار والتكوين، وأحداث تانية ما قدرتش تتمرد إيه تتمرد عليه. يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله، المؤمن والكافر بتجري عليه أشياء ملوش فيها إيه مش فاعل. ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك أن تلتزم منهجه. تلتزم منهجه يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش، يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل. وده في الاختيارات التكليفية. ما دام في الاختيارات التكليفية انت جيت يا مؤمن خدتها من قصرها وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده، عايز كده والله لا لاغي اختياري فيه، واخد امر الله. إن فعلت ذلك بأن التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله، وإن ما خضعتش بس إلا في القهريات تبقى عبيد بس. يبقى فيه عباد وفيه إيه عبيد. العبيد مقهورون لأوامر الله القارئة اللي ما فيهاش اختيار خلاص، ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار وقالوا مراد الله منا ماذا نفعل كذا. انا لغيت اختياري وخدت مراد الله، تبقى انت اسمك ايه بقى دلوقتي؟ ولذلك عما تقرون عنك في سورة وعباد الرحمن وتقعد تعدد بقى الصفات الذين اسمهم الايه عباد، ولم ترد كلمة عباد في متمرد على الله الا في آية واحدة بس. الآية واحدة مش مقرها الدنيا، مقرها الآخرة. لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقى الخطاب لمن؟